فعادوا إلى جدالهم قائلين: ادعُ لنا ربك يوضح لنا لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء شديدة الصفرة تسر من ينظر إليها.